لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل، 10 أشياء ضائعة لا ينتفع بها، يعني يكثر ضياعها على كثير من الناس. علم لا يعمل به، يبقى ضاع العلم، ضاعت فائدته، لم يكن إلا حجة على العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. والقرآن رأس العلم، أعظم العلم. قال: وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء. قال عز وجل: والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، لا يقبل إذا لم يكن خالصا، ولا يقبل إذا لم يكن صوابا، إذا لم يكن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص التوحيد، والاقتداء مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل إذا فقد أحد الشرطين أو الركنين فقد بطل وحبط، فكيف إذا فقد الاثنين معا؟ كمبتدع يريد الدنيا، مبتدع يريد الشهرة، بل عامة أهل البدع من هذا النوع، يعملون للناس وللشهرة بينهم، ولذا يبتدعون في دين الله وليسوا على اتباع ولا اقتداء، فيكون عملهم حابطا والعياذ بالله. إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعوذ بالله. يخشى على أهل الدين ممن يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا ضعف الإخلاص وحصول الرياء، وأهل البدع يخشى عليهم من الأمرين معا، لأنه يصعب جدا أن يكون مخلصا ثم يخذله الله فيقع في البدع. وعلى أي حال، حتى ولو كان مخلصا ولم يكن صوابا لم يقبل. قال: ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة. أعوذ بالله. البخل مرض عادل يبدأ بصاحبه فيعذبه، وكذا الحسد. يقول الله: در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. البخل والحسد والغل أمراض تبدأ بصاحبها، فيجمع المال بكد وتعب وهم وغم، لا يستمتع به في الدنيا ولا ينتفع به في الآخرة، لأنه لم يتصدق ولم ينفق في سبيل الله، لم ينفق على أهله ولا يعني نفسه، لم يتصدق عليهم بالنفقة الواجبة التي يثاب عليها المؤمن، وكذلك لم ينفق في وجوه الخير، نسأل الله العافية. وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به، حياة معطلة، قلب فارغ من محبة الله، أعوذ بالله، يدق يعني يدق فقط ويضخ الدم، لكن الباطن خال من محبة الله، فلا ثمرة لهذا القلب، إنما هي حياة البدن دون حياة الروح، يشبه الجسد بلا روح. فكذلك الذي عاش للدنيا ولبدنه فقط وقلبه فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به، وهذا هو الفرح بالله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قرة العين بالله في القرب منه والسرور به سبحانه وتعالى هو الذي يسعد به العبد في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فالنظرة حصلت لهم بالنظر إلى وجه الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإنما تحصل النظرة بالنظر إلى وجه الله. والسرور يحصل بالقرب من الله، بالفوز بالله سبحانه وتعالى، لأنه فاز بمحبته ورضوانه وقربه، فيحصل له السرور بالله أضعاف الجنة والحديث. ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فالسعادة والفرح والأنس بالله أضعاف اللذة والفرح بالجنة والحرير وما فيها من أنواع النعيم الحسي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. ويقول الله عز وجل إذا يقول: يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا، هذا أفضل مما هم فيه من النجاة من النار ودخول الجنة. فمن لم يكن له نصيب من هذا، وهذا مقدمته في الدنيا. فالأنس بالله في الآخرة يحصل لمن أنس به في الدنيا بطاعته وذكره وعبادته والعمل بطاعته والعمل بدينه والسعي لإعلاء الدين، فبهذا يحصل له الفرح والسرور بالله عز وجل في الدنيا بكثرة الذكر والعبادة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا خلى القلب من ذلك في الدنيا فلا نصيب له من الفرح بالله عز وجل والسرور به والنظرة من النظر إلى وجهه يوم القيامة. إذا ولد في القلب المحبة والشوق والأنس بالله عز وجل، الشعور بالقرب من الله، ذلك أن القلب يقترب أثناء العبادة. فاسجد واقترب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني وجد العبد شيئا من ذلك فله الثواب عليه من نفس من جنس ما وجد يوم القيامة، وإن كمل ذلك فله من ذلك الكمال يوم القيامة. يقول: وبدن معطل من طاعته وخدمته. نسأل الله العافية. بدن لا يعمل في الطاعة والعبادة، هما لفظ الخدمة كثيرا ما يستعمل، لكنه لم يستعمل في الكتاب والسنة، يستعمل من المتصوفة ونحو ذلك، ودخل في كلام الكثيرين أنهم يقصدون العبادة. فلو أن البدن معطل عن الصيام والقيام و التسبيح والتحميد، وإنما هو مشغول في لهو الدنيا ولعبها، فضلا أن يكون مشغولا فيما لا ينفع لا في دنيا ولا في دين. بطالون يقعد بالساعات الطويلة يلعب طاولة ويشرب شيشة ويشرب حشيش ومخدرات، هذا بدن، هذا يعني يكون صعب. وبعدين يتلدخ طول النهار نايم، بدن معطل فيها. لخراب القلب عطل البدن. أنت خلقت لتقوم على رجليك في الصلاة وليصوم بدنك عن الطعام والشراب والشهوة لله. ولتتكلم بما يحب الله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقرأ القرآن وتسبح وتحمد وتحضر دروس العلم وتعلم الناس وتدعوهم إلى الله عز وجل. إذا كان البدن معطلا عن طاعة الله عز وجل ونصرة الدين والعبادة وأعمال الخير فإن هذا بدن ضائع لا ينتفع به، عمر ضائع لا ثمرة منه، تضيع العمر في أنواع اللهو واللعب أو في أنواع العلوم التي لا تنفع أو أخذ ما يحتاج إليه كقطرة يحتاج منه كقطرة يعني كحبة الملح مثلا فيتغذى عليه ليلا ونهارا. يعني انت محتاج تعرف اخبار العالم، ممكن تاخد على الكلام ده في ربع ساعة، تقعد انت بقى تتنقل من المحطات والمجموعات الواتس والفيس والاخبار وليل ونهار، يضيع في الموضوع 3 ساعات 4 ساعات واحيانا اكثر من ذلك. بيبلغوني ان في ناس بتقعد تلعب سيلك ورم وحاجات زي كده العاب الكترونية وينتقل لمرحلة فوق مرحلة وبيكسب، بس بيقولوا يقعدوا يلعبوا 12 ساعة في اليوم علشان يكسب درجات عشان ياخد دولارات وبيجيبوا فلوس. بس تخيل يعني ان انسان يكون ثمرته في الحياة حتى لو كان بيكسب منها، بس ايه التقدم اللي هيحصله البشر في دنياهم او اخرتهم من الناس تتقن الايه الالعاب الالكترونية وينتقلوا لمرحلة بعد كده ويضل ناس تانية ويضيع عمر ناس تبدأ يعني اخرين، نسأل الله العافية. فالعلم يعني يتعمل ادمان بدن معطل عن طاعته عز وجل وخدمته. يقول ومحبة لا تتقيد برضا المحبوب وامتثال اوامره، هي مش محبة، هي محبة مدعاه، وإلا لو بيحب ربنا صدقا لابد أن يبحث عما يرضيه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فأما محبة لا تتقيد برضا المحبوب، يقول لك أنا بيحب ربنا فأصبح لا يهتم بالشريعة، يقول لك أنا أهل الحب لهم قوانين خاصة، الشرائع الظاهرة دي بتاعت إيه؟ بتاعت أهل الظاهر، وأما أهل الحب فلهم قانونهم الخاص، لا يبحث عن التزام أوامر الشريعة. يقولون الصلاة وسيلة لا غاية، الصيام وسيلة لا غاية، من وصل إلى الغاية فكيف ينشغل بالوسيلة؟ من قال ذلك حتى ترك الصلاة الخمس كفر، وكذلك إذا ترك صوم رمضان زاعما أنه قد وصل فهذا كافر أيضا. إن هذا قدح في الشريعة والعياذ بالله. لكن إذا كان يقول ذلك عن يعني فضائل الأعمال أو النوافل فهذا جهل عظيم، لكن لا يصل إلى الكفر، نعوذ بالله من ذلك. إذا كان يزعم أن الحب يشغله عن العبادة، العبادة تنمي الحب وهي ثمرة من ثمراته، والمحب ينشغل بالعبادة لأن لحظات عبوديته لله عز وجل هي أسعد لحظات حبه وأسعد لحظات عمره. ووقت معطل عن استدراك فارط أو اغتنام بر وقربة، إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله، الوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك. وقال عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال أبو بكر رضي الله عنه في تفسيرها إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثلهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إنسان جعل أجله اللي هو جعل له جعل أجله لغيره، جعل أجله لعياله لأهله لأصحابه لأصدقاء السوء للشلة للسادة والكبراء، يقعد ليل ونهار عشان يعضد ملك الملوك ورئاسة الرؤساء وينفق عمره في ذلك، أو ينفق عمره في خدمة المال أو في خدمة المنصب، يعني يقعد بالساعات الطويلة الناس ما بتنامش، ويكون أعمالهم المطلوب الصد عن سبيل الله وأذية المسلمين وظلمهم والعدوان عليهم، فيكون ذلك عمر ضائع، عمر معطل، وقت معطل عن استدراك فارط، يعني تستدرك به ما سبق من تفريط. قد فرط الأمر، تفارط الغزو يعني تسابق وتسارع، فأنت في حاجة فاتت منك فأنت عايز تستدركها، فات علم على سبيل المثال قعدت سنين طويلة ما تتعلمش، فأنت بتستغل الوقت عشان تلحق إيه؟ تلحق ما فات، تدرك ما فات، تستدرك فارط. الفارط ده اللي مشي بسرعة وانت بتجري وراه عشان ايه تحصله تدركه، او اغتنام بر، اغتنام بر في من امرت ببرهم، او اغتنام بر عمل البر. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه أعمال البر، تغتنم البر، تغتنم قربة ما يقربك إلى الله، عبادة من العبادات، ذكر من الأذكار، علم من العلوم النافعة، وقتك لابد أن يكون مشغولا بطاعة. أسأل الله العافية. الوقت هذه مسألة، يعني في زماننا صار الزمان قليل البركة. من آيات الله عز وجل ومن معجزات النبوة، آيات الله التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم معجزة إخبار عن الغيبيات، من ضمن ذلك أن قال أن يتقارب الزمان، وفي حديث آخر أن تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كالساعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة كالساعة وكاحتراق السعفة. وفعلا انت يعني تبص تلاقي الناس بتصحى الصبح على بال ما تهي تبقى المغرب جه، المغرب جه هي نص الليل، ده نص الليل الساعة 11 وربع دلوقتي 11 وثلث مثلا، تخيل كده نص الليل 11 وثلث. الناس تدرك الموضوع ده بأبسط شيء، كان زماني الناس تنام غلط نص الليل ثم ايه هيقوم بقى يبدأ تلت الليل ينام، وده ناس دلوقتي ما بتنامش للساعة 2 بالليل ويجوا عند الفجر ما يصحوش. نسأل الله العافية. قلة البركة في الوقت، فهي مش ناقصة بقى ان الواحد يضيع الوقت اللي ايه اللي الواحد يعني يجي مثلا يقرأ صفحتين من كتاب، بص ليه عدى الموضوع ساعتين ولا حاجه، عايز يكتب كلمتين ما خلاص ده عايز عمر ولا حاجه عشان يعني يكتب شيء. الواحد يقول مثلا واحد زي ابن تيميه كتب المجلدات الطويله دي امتى؟ وهو كان بيطلب العلم ويعلم الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ونسأل الله العفو والعافية، خاصة مع صغر السن، يعني ابن تيميه مات حول يعني لم يعمر كثيرا، بقول ما كانش فيه وسائل اصلا. يقول وقت معطل عن استدراك فارط او اغتنام بر وقربة، وفكر يجول فيما لا ينفع، استرحان، تضيع الوقت في الخيالات والفكرة اللي تسيطر على الانسان يفضل يفكر فيها مش راضي يخرج منها، وهي اصلا ايه فكرة تافهة ضائعة. عمر إنسان يفضل قلقان جدا على حاجة وهي حاجة شيء يسير، يعني على سبيل المثال أنا بقولش إن الامتحانات محدش يهتم بيها، بس الناس تبقى أمراض النفسية تظهر كلها بالامتحانات. ليه؟ من الضغط الهائل الذي يكون على إيه؟ على الشباب. فحيدول يعني في أنواع من العلوم غير النافعة وأفكار غير نافعة. كثير جدا من العلوم المسمى بالعلوم الإنسانية تضيع عمر عشان تاخد فائدة صغيرة جدا. وفكر لا ينفع، علم المنطق، علم الفلسفة، علم الكلام، العلوم دي، علوم التاريخ غير المفيد، لانه بينظر لها ايه بقى، منين كانوا بيلبسوا ايه الفرعنة مثلا، وبيدفنوا ازاي، وبيبنوا مساجنهم ازاي، ومين اللي كان الملك، ومين اللي كان وزير، وعملوا ايه في الحاجات دي بدون عظة، دون عبرة. التاريخ اليوناني، الجامعات اللي بتدرس النهاردة في بلادنا التاريخ الروماني واليوناني والقبطي والفرعوني والإسلامي، مجرد سرد الأحداث دون عبرة وعظة. وكذلك القصص بتوع زمان واللي اتملأت بها كتب كثيرة أدت إلى يعني أن تمتلئ الكتب الإسرائيليات أخبار وقصص، فكر فيما لا ينفع. والناس تحب القصص، وناس كثيرة جدا من الوعاظ في زماننا أيضا يعني يستغلون إعجاب الناس بالقصة. وأما الشيء النافع لهم في إصلاح القلب، في إصلاح العقيدة، في إصلاح العمل، في معرفة الحلال والحرام، تجد إعراضا. إحنا لا شك إن في معاناة من يعني إعراض الناس عن طلب العلم والفكر فيما لا ينفع. وعلى سبيل المثال تحليلات السياسية في من ليس عنده معلومات، يقعد يقول ايه، طب تعالوا نشوف ايه الاحتمالات بتاع الموضوع ده، يمكن يكون عملوا كذا واتفقوا على كذا وعملوا كذا، والتاني يقولوا لا ده مش معقول يكون الموضوع ده، وهم قاعدين ايه، قاعدين بلا، ما عندهمش معلومات. طب وبعدين هيحصل ايه، هيتم اللي هيتم وانت مالكش دعوة بالموضوع، مالك ولا فائدة في ذلك. انا اقولكش ما تبقاش على علم بالواقع، بس ما بقاش علمك بالواقع ده مجرد ايه، استنتاجات وتخمينات واحتمالات، وتقعد تقول. وبعدين الحاجات دي كلها تتلخبط مع بعضها، يعني الخيال بيخش على الايه، الحقيقة، والاستنتاج بيخش على المعلومة، والاحتمال بيخش على الشيء الثابت، وتتلخبط الامور، وتنشأ من ذلك اكاذيب. يقولك ده يعني لسه مثلا سامع مثلا واحد بيقول، الناس بتتكلم مثلا ان ايه فلان ده مثلا مسكوه، فيقول لك يبقى فلان اللي بلغ عنه، يبقى طب فلان ما تمسكش معاه ليه، يبقى فلان نتكلم عشانه عشان كده مشوه او عشان كده ما كلمهوش، ويطلع الكلام ده كله ايه، كذب مجرد، والناس تعيش في الوهم. سبحان الله، في افكار وتتملى بقى بها الصدور، وتتملى تبقى فيها ضغائن واحقاد. ليه؟ عشان هو افتكر ان فلان هو ايه اللي مثلا اذاه مثلا. ومهم ان الحاجة العجيبة يعني ان البعض يبقى عمال ايه يسب ويلعن بالليل والنهار على الهواء، وبعدين يقولوا بلغوا عني، ما انت اللي كاتب على الفيس وعلى الدنيا كلها وعمال تتكلم في كل حتة، ثم بعد ذلك تقول الناس هم اللي. شيء عجيب والله، فكر فيما لا ينفع بل فيما يضر. تفتكر تقعد واحد يفكر كده ان فلان ده اكيد بيوضب لي كذا وكذا وكذا، واكيد هو اللي عمل كذا وكذا، لغايه ما قلبه يمتلئ ايه، غلا وحقدا، وهو اصلا لا شيء عنده الا الفكر. طريقة التفكير، انواع الامراض النفسية كلها من طريقة التفكير. فكثرة الفكر في شيء معين يؤدي الى ضرر عظيم جدا. فإذا كان فيما لا ينفع ضائع، فكيف فيه يفكر فيما يضر. يقول وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك، يعني لا أنت منتفع به في دنيا ولا منتفع به في آخرة وفي دين. الأصل أن أنت تجعل علاقتك بين الناس فيما يقربك إلى الله، اما ان انت تسخر نفسك لخدمة وتحقيق مصالح حد في الدنيا لا يترتب على ذلك قرب من الله عز وجل؟ ده كل بقى دول مين؟ دول هؤلاء الذين يوفقون أعمارهم في خدمة السادة والكبراء. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. قالوا بل مكر، قال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونشرك به ما ليس، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا ندامة لما رأوا العذاب. ده أسوأ أنواع الخدمة، خدمة من لا تقربك خدمته إلى الله. عايز أقول لحضرتك خدمة الأهل والعيال في تحسينات الحياة، في شهوات الحياة. يكون واحد نشأة فقيرة شوي يقول لك أنا عايز عيالي إيه يعيشوا عيشة كويسة، ربنا يوم يعني ينفق ببذخ ويتوسع في المباحات جدا وربما في المحرمات، عشان هو نشأ إيه فيها ضيق. يبيع دينه بدنيا غيره، ونسأل الله العفو والعافية. يبيع عمره حتى لو في المباحات فقط، يعني واحد رجل متدين بيصلي ويصوم وكده لكن عمره كله شغال، يعني تلاقيه بيصلي الصلوات يعني في البيت ولا في الشغل ويصليها في 3 دقائق، ولو جه الجامع يجي متأخر ياخد الركعة في دقيقة واحدة ويخلص علشان ايه ما ضيعش، وبعدين يروح بعد كده يبقى بيدور على ما يعني يخدم يعني امواله وازواجه واولاده فقط، نسأل الله العافية. ويعني الاسوأ كما ذكرنا من يخدم سادته وكبراءه في الصد عن سبيل الله عز وجل. لا تعود عليك بصلاح دنياك، الناس يعني تلاقي اللي بيخدمه ده واللي بيعمل ده مش هيدي له حاجة. الاولاد العاقين هو عمال يجمع لهم فلوس وبعدين ايه يعقوه ويسيمونه انواع الاهانة والاذلال. ام تقعد تعمل لعيالها، انا بقولش انه ما يخدموش عيالهم بس خليك في القدر الذي لا يعطل عليك منفعة اخرتك. لكن ممكن على سبيل المثال مثال الكحك في 10 الأواخر يقعدوا 10 أيام يعملوا ايه كحك وينقشوا بالمنقاش. انت ممكن لو عملتها قرصة تتعدي، لكن لما زي ما يعملوا ايه لازم تتعمل مثال. يعني ده يبقى الانسان يعني في اوقات الفضائل منشغل، العزومات اللي في رمضان انا بقول صلة رحم مشروع او امر طيب، بس مش لازم ان احنا ايه يعني الواحد ساعات يحضر عزومة يقول تكلف كام دي 5,000 جنيه ولا 10,000 جنيه في يوم واحد، هما لو جيبوا الانواع المختلفة والناس ايه طب الست اللي قاعدة تحضر دي قاعدة تحضر قد ايه، يقول لك 3 أيام قاعدة تحضر العزومة. طب احنا هنا طب ده يعني ده وقت في اوقات فاضلة، طب نخلينا ننجز بسرعة وسيمر الامر ونلتقي. فاكر انا زمان لما كنا بنعمل افطارات كانت الافطارات تبقى على ايه، على جبنة بطماطم وعلى فول طعمية. ها رز بتاع ده كان زمان، رز ده كان ساعات يعني رز تقدم كمان، لكن في السبعينات كانت فعلا. لكن انت دلوقتي تيجي تعمل عشان واحد يعزم حد تبص تلاقيه انه اموال تنفق واوقات تنفق ويعيش يمكن علشان يعوض الخسائر العزومة دي يقعد ايه يعني. نسأل الله العافية. خدمة من لا تقربك خدمته الى الله، عشان يستثني من ذلك مثلا بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى خدمة الصالحين، من يكون يعني خدمته تعين على الطاعة وعلى العبادة وعلى الدعوة إلى الله عز وجل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبقى دي خدمة تقرب إلى الله عز وجل. يقول وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته. كل الخلق كده، فانت خايف من فلان وهو فلان ده اسير في يد في قبضة الله. ما من دابة الا هو اخذ من ناصيتها. كل زك سيدنا هود عليه السلام لما قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. استحضار المعنى ده معنى عظيم جدا. فيبقى الخوف والرجاء، تبقى خايف من إيه وراجي لإيه؟ إذا خفت أحدا غير الله عز وجل فقد ضاع ذلك. كان يمكنك أن تجعل هذا الخوف والرجاء عبادة عظيمة لله سبحانه وتعالى إذا نظرت وفكرت تفكيرا صحيحا في أن الخلق لا يملكون لك شيئا، فترجو الله وتخاف وحده لا شريك له. فعند ذلك يكون عمرك المستمر في أن أرفع أنواع العبادات، بدل ما يكون تخاف غير الله عمال تأخذ ذنوب على الفاضي. يقول: وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. تأمل كل واحدة من دي. لما جه يتولد كان يملك لنفسه أن يتولد، لما نفخت فيه الروح في أثناء ما هو جنين في بطن أمه كان يملك ذلك، أكبر واحد وأقوى واحد وعمال يفسد في الأرض ويظلم الناس أو يعطيهم أو يقول لهم اللي هيسمع كلامي حديله واللي مش هيسمع كلامي اكتبوا لي في ورقة علشان نقطع عنه المساعدات. هو ده وهب لنفسه الحياة، الذي أعطاه الحياة، الذي يأخذ هذه الروح عندما يموت، لا ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة، والنشور أيضا لا يملكه. يبعث قهرا كما يموت قهرا، كما ولد قهرا، كما يمرض قهرا، كما ينفع ينتفع أيضا، وهو لا يملك نفسه نفعا ولا ضر. يقول: وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة، إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل. فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء. نسأل الله أن يرحمنا يوم اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.